لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Not equal are the companions of the fire and the companions of paradise. The companions of paradise, they are the attainers of success.